برتقال وليمونة لساتهم صغار عم يضحكوا يا عيوني شوفوا شو اللي صار. برتقال وليمونة لساتهم صغار عم يضحكوا يا عيوني شوفوا شو اللي صار. الليمونة عم بتقول لوني أحلى من لونك شكلي أحلى خفة وطول تعشوفيني بعيونك. قالت البرتقالة انتي شو طعمك حامض طعمي أحلى نيالي مين اللي طعمي رافض. هاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سمعوهن حبات كبار من برتقال وليمون قالوا لن عيب اللي صار ما بنزعل شو ما يكون. سمعوهن حبات كبار من برتقال وليمون قالوا لن عيب اللي صار ما بنزعل شو ما يكون. الليمونة للأكلات هالعالم بيحبوها بتوازن فيها النكهات وبالمرض بيشربوها. والبرتقال يحلو فيها وبيستفيدوا بالعصير بيتسلوا والفيتامين يزيدوا. هاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كل واحد فينا عنده اشياء مفيدة وحلوة بتميز هو فيها لكن مو يعني انه عن غيره استغنى هو التنوع بيحليها. كل واحد فينا عنده اشياء مفيدة وحلوة بتميز هو فيها لكن مو يعني انه عن غيره استغنى هو التنوع بيحليها. تنوع بيحليها لكن مو يعني انه عن غيره استغنى هو التنوع بيحليها. كل واحد فينا عنده اشياء مفيدة وحلوة حلوة فيها لكن مو يعني انه عن غيره استغنى هو التنوع بيحليها. تنوع بيحليها.